بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 55 و400 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النازعات سميت في المصاحف وأكثر التفاسير سورة النازعات، بإضافة سورة إلى النازعات بدون واو. جعل لفظ النازعات على من عليها لأنه لم يذكر في غيرها، وعنونت في كتب التفسير من صحيح البخاري وفي كثير من كتب المفسرين بسورة والنازعات بإثبات الواو على حكاية أول ألفاظها. وقال سعد الله الشهير سعدي والخفاجي إنها تسمى سورة الساهرة لوقوع لفظ الساهرة في أثنائها ولم يقع في غيرها من السور. وقال تسمى سورة الطامة أي لوقوع لفظ الطامة فيها ولم يقع في غيرها، ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور التي لها أكثر من اسم. ورأيت في مصحف مكتوب بخط تونسي عنوان اسمها سورة فالمدبرات، وهو غريب لوقوع لفظ المدبرات فيها ولم يقع في غيرها، وهي مكية بالاتفاق، وهي معدودة 81 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة النبأ وقبل سورة الانفطار، وعدد آيها 45 عند الجمهور، وعدها أهل الكوفة 46 آية. اشتملت على إثبات البعث والجزاء وإبطال حالة المشركين وقوعه وتهويل يومه وما يعتري الناس حينئذ من الوهل، وإبطال قول المشركين بتعذر الأحياء بعد انعدام الأجساد، وعرض بأن نكرانهم إياه منبعث عن طغيانهم، فكان الطغيان صادا لهم عن الإصغاء إلى الإنذار بالجزاء، فأصبحوا آمنين في أنفسهم غير مترقبين حياة بعد هذه الحياة الدنيا، بأن جعل مثل طغيانهم كطغيان فرعون وإعراضه عن دعوة موسى عليه السلام، وإن لهم في ذلك عبرة وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانعطف الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث بأن خلق العوالم وتدبير نظامه أعظم من إعادة الخلق، وأدمج في ذلك إلفات إلى ما فيه خلق السماوات والأرض من دلائل على عظيم قدرة الله تعالى، وأدمج فيه امتنانا في خلق هذا العالم من فوائد يجتنونها، وأنه إذا حل عالم الآخرة وانقرض عالم الدنيا جاء الجزاء على الأعمال بالعقاب والثواب، وكشف عن شبهتهم في إحالة البعث باستبطائهم إياه، وجعلهم ذلك أمارة على انتفائه، فلذلك يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعيين وقت الساعة سؤال تعنت، وأن شأن الرسول أن يذكرهم بها وليس شأنه تعيين إبانها، وأنها يوشك أن تحل فيعلمونها عيانا، وكأنهم مع طول الزمن لم يلبثوا إلا جزءا من النهار. قال الله عز وجل: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. ابتدأت بالقسم بمخلوقات ذات صفات عظيمة قاسما مرادا منه تحقيق ما بعده من الخبر، وفي هذا القسم تهويل المقسم به. وهذه الأمور الخمسة المقسم بها جموع جرى لفظها على صيغة الجمع بألف وتاء، لأنها في تأويل جماعات تتحقق فيها الصفات المجموعة، فهي جماعات نازعات ناشطات سابحات سابقات مدبرات، فتلك صفات لموصوفات محذوفة تدل عليها الأوصاف الصالحة لها، فيجوز أن تكون صفات لموصوفات من نوع واحد له أصناف تميزها تلك الصفات، ويجوز أن تكون صفات لموصوفات مختلفة الأنواع بأن تكون كل صفة لها خاصية من خواص نوع من الموجودات العظيمة قوامه بتلك الصفة. والذي يقتضيه غالب الاستعمال أن المتعاطفات بالواو صفات مستقلة لموصوفات مختلفة أنواع أو أصناف، أو لموصوف واحد له أحوال متعددة، وأن المعطوفات بالفاء صفات متفرعة عن الوصف الذي عطفت عليه بالفاء، فهي صفات متعددة متفرعة بعضها عن بعض لموصوف واحد، فيكون قسما بتلك الأحوال العظيمة باعتبار موصوفاتها. وللسلف من المفسرين أقوال في تعيين موصوفات هذه الأوصاف، وفي تفسير معاني الأوصاف، وأحسن الوجوه على الجملة أن كل صفة مما عطف بالواو مرادا بها موصوف غير المراد بموصوف الصفة الأخرى، وأن كل صفة عطفت بالفاء أن تكون حالة أخرى للموصوف المعطوف بالواو كما تقدم. وسنعتمد في ذلك أظهر الوجوه وأنظمها، ونذكر ما في ذلك من الاختلاف ليكون الناظر على سعة بصيرة. وهذا الإجمال مقصود لتذهب أفهام السامعين كل مذهب ممكن، فتكثر خطور المعاني في الأذهان، وتتكرر الموعظة والعبرة باعتبار وقع كل معنى في نفس له فيها أشد وقع، وذلك من وفرة المعاني مع إيجاز الألفاظ. فالنازعات وصف مشتق من النزع، ومعاني النزع كثيرة كلها ترجع إلى الإخراج والجذب، فمنه حقيقة ومنه مجاز. فيحتمل أن يكون النازعات جماعات من الملائكة، وهم الموكلون بقبض الأرواح، فالنزع هو إخراج الروح من الجسد، شبه بنزع الدلو من البئر أو الركية، ومنه قولهم في المحتضر هو في النزع، وأجريت صفتهم على صيغة التأنيث بتأويل الجماعة أو الطوائف، كقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا. وروي هذا عن علي وابن مسعود وابن عباس ومجاهد ومسروق وابن جبير والسدي. فأقسم الله بالملائكة لأنها من أشرف المخلوقات، وخصها بهذا الوصف الذي هو من تصرفاتها تذكيرا للمشركين إذ هم في غفلة عن الآخرة وما بعد الموت، ولأنهم شديد تعلقهم بالحياة، كما قال تعالى لما ذكر اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. فالمشركين مثل في حب الحياة، ففي القسم بملائكة قبض الأرواح عظة لهم وعبرة. والقسم على هذا الوجه مناسب للغرض الأهم من السورة، وهو إثبات البعث، لأن الموت أول منازل الآخرة، فهذا من براعة الاستهلال. وغرقا اسم مصدر أغرق، وأصله إغراقا جيء به مجردا عند الهمزة، فعمل معاملة مصدر الثلاثي المتعدي، مع أنه لا يوجد غرق متعديا، ولا أن مصدره مفتوح عين الكلمة، لكنه لما جعل عوضا عن مصدر أغرق وحذفت منه الزوائد قدر فعله بعد حذف الزوائد متعديا. ولو قلنا إنه سكنت عينه تخفيفا ورعيا للمزوجة مع نشطا وسبحا وسبقا وأمرا لكان أرقب، لأن متحرك الوسط يخفف بالسكون، وهذا مصدر وصف به مصدر محذوف هو مفعول مطلق للنازعات، أي نزعا غرقا، أي مغرقا، أي تنزع الأرواح من أقاص الأجساد. ويجوز أن تكون النازعات صفة للنجوم، أي تنزع من أفق إلى أفق، أي تسير. يقال ينزع إلى الأمر الفلاني، أي يميل ويشتاق. وغرقا تشبيه لغروب النجوم بالغرق في الماء، وقال أبو الحسن وقتادة وأبو عبيدة وابن كيسان والأخفش، وهو على هذا متعين لأن يكون مصدر غرقا، وأن تسكين عينه تخفيف. والقسم بالنجوم في هذه الحالة لأنها مظهر من مظاهر القدرة الربانية، كقوله تعالى: والنجم إذا هوى. ويحتمل أن تكون النازعات جماعات الرماة بالسهام في الغزو، يقال نزع في القوس إذا مدها عند وضع السهم فيها، وروي هذا عن عكرمة وعطاء. والغرق الإغراق، أي استيفاء مد القوس بإغراق السهم فيها، فيكون قسما بالرماة من المسلمين الغزاة لشرفهم بأن غزوهم لتأييد دين الله، ولم تكن للمسلمين وهم بمكة يومئذ غزوات ولا كانوا يرجونها، فالقسم بها إنذار للمشركين بغزوة بدر التي كان فيها خاض شوكتهم، فيكون من دلائل النبوءة، ووعد وعده الله رسوله صلى الله عليه وسلم. والناشطات يجوز أن تكون الموصوفات بالنشاط، وهو قوة الانطلاق للعمل كالسير السريع، ويطلق النشاط على سير الثور الوحشي وسير البعير لقوة ذلك، فيكون الموصوف إما الكواكب السيارة على وجه التشبيه لدوام تنقلها في دوائرها، وإما إبل الغزو، وإما الملائكة التي تسرع إلى تنفيذ ما أمر الله به من أمر التكوين، وكلاهما على وجه الحقيقة. وأيا ما كان، فعطفها على النازعات عطف نوع على نوع، أو عطف صنف على صنف. ونشطا مصدر جاء على مصدر فعل المتعدي من باب نصر، فتعين أن الناشطات فاعلات النشط، فهو متعد، وقد يكون مفضيا لإرادة النشاط الحقيقي للمجازي، ويجوز أن يكون التأكيد لتحقيق الوصف لا لرفع احتمال المجاز. وعن ابن عباس: الناشطات الملائكة تنشط نفوس المؤمنين، وعنه: هي نفوس المؤمنين تنشط للخروج. والسابحات صفة من السبح المجازي، وأصل السبح العوم، وهو تنقل الجسم على وجه الماء مباشرة، وهو هنا مستعار لسرعات الانتقال، فيجوز أن يكون المراد الملائكة السائرين في أجواء السماوات وأفاق الأرض، وروي عن علي بن أبي طالب، ويجوز أن يراد خيل الغزاة حين هجومها على العدو سريعة كسرعة السابح في الماء كالسابحات في قول امرئ القيس يصب فرسا مصح إذا ما السابحات على الونا أثرن الغبار بالكديد المركلي. وقيل السابحات النجوم، وهو جار على قول من فسر النازعات بالنجوم، وسبحا مصدر مؤكد لإفادة التحقيق مع التوسل إلى تنوينه للتعظيم، وعطف فالسابقات بالفاء يؤذن بأن هذه الصفة متفرعة عن التي قبلها، لأنهم يعطفون بالفاء الصفات التي شأنها أن يتفرع بعضها عن بعض، كما تقدم في قوله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، وقول ابن زيابة يا لهف زيابة للحارث الصابح فالغائم فالآيب. فلذلك فالسابقات هي السابقات من السابحات، والسبق تجاوز السائر من يسير معهم ووصوله إلى المكان المسير إليه قبلهم. ويطلق السبق على سرعة الوصول من دون وجود سائر مع السابق، قال تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ويطلق السبق على الغلب والقهر، ومنه قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقون، وقول مرة بن عداء الفقعسي كأنك لم تسبق من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلبه. فقوله تعالى فالسابقات سبقا يصلح للحمل على هذه المعاني على اختلاف محامل وصف السابحات بما يناسب كل احتمال على حياله، بأن يراد السائرات سيرا سريعا فيما تعلمه أو المبادرات. وإذا كان السابحات بمعنى الخيل كان السابقات إن حمل على معنى المسرعات كناية عن عدم مبالاة الفرسان بعدوهم وحرصهم على الوصول إلى أرض العدو، أو على معنى غلبهم أعداءهم. وأكد بالمصدر المرادف لمعناه هو سبقا للتأكيد ولدلالة التنكير على عظم ذلك السبق. والمدبرات الموصوفة بالتدبير، والتدبير جولان الفكر في عواقب الأشياء وبإجراء الأعمال على ما يليق بما توجد له. فإن كانت السابحات جماعات الملائكة فمعنى تدبيرها تنفيذ ما نيط بعهدتها على أكمل ما أذنت به، فعبر عن ذلك بالتدبير للأمور لأنه يشبه فعل المدبر المتثبت. وإن كانت السابحات خيل الغزاة فالمراد بالتدبير تدبير مكائد الحرب من كدر وفر وغارة وقتل وأسر ولحاق للفارين أو ثبات بالمكان. وإسناد التدبير إلى السابحات على هذا الوجه مجاز عقلي، لأن التدبير للفرسان وإنما الخيل وسائل لتنفيذ التدبير، كما قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأسند الإتيان إلى ضمير كل ضامر من الإبل، لأن إتيان الحجيج من الفجاج العميقة يكون بسير الإبل. وفي هذا المجاز إيماء إلى حذق الخيل وسرعة فهمها مقاصد فرسانها، حتى كأنها هي المدبرة لما دبره فرسانها. والأمر الشأن والغرض المهم، وتنوينه للتعظيم، وإفراده لإرادة الجنس أي أمورا. وينتظم المجموع صفات النازعات والناشطات والسابحات إذا فهم منها جماعات الرماة والجمالة والفرسان أن يكون إشارة إلى أصناف المقاتلين من مشاة، وهم الرماة بالقسي وفرسان على الخيل. وكانت الرماة تمشي قدام الفرسان تنضح عنهم بالنبال حتى يبلغوا إلى مكان الملحمة. قال أنيف بن زبان الطائي وتحت نحور الخير حرشف رجلة تتاح لغرات القلوب نبالها. ولتحمل هذه الآية لهذه الآية احتمالات كانت تعريضا بتهديد المشركين بحرب تشن عليهم، وهي غزوة فتح مكة أو غزوة بدر مثل سورة والعاديات وأضرابها، وهي من دلائل نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كانت هذه التهديدات صريحها وتعريضها في مدة مقامه صلى الله عليه وسلم مكة والمسلمون في ضعف، فحصل من هذا القسم تعريض بعذاب في الدنيا. وجملة يوم ترجف الراجفة إلى خاشعة جواب القسم، وصريح الكلام موعظة، والمقصود منه لازمه وهو وقوع البعث، لأن القلوب لا تكون إلا في أجسام. وقد علم أن المراد بيوم ترجف الراجفة هو يوم القيامة، لأنه قد عرف بمثل هذه الأحوال في آيات كثيرة مما سبق نزوله، مثل قوله إذا رجت الأرض رجا، فكان في هذا الجواب تهويل ليوم البعث وفي طيه تحقيق وقوعه، فحصل إيجاز في الكلام جامع بين الإنذار بوقوعه والتحذير مما يجري فيه. ويوم ترجف الراجفة ظرف متعلق بواجفة، فآل إلى أن المقسم عليه المراد تحقيقه هو وقوع البعث بأسلوب أوقع في نفوس السامعين المنكرين من أسلوب التصريح بجواب القسم، إذ دل على المقسم عليه بعض أحواله التي هي من أهواله، فكان في جواب القسم إنذار، ولم تقرن جملة الجواب بلام جواب القسم لبعض ما بين الجواب وبين القسم بطول جملة القسم. فيظهر لي من استعمال البلاغاء أنه إذا بعد ما بين القسم وبين الجواب لا يأتون بلام القسم في الجواب، ومن ذلك قوله تعالى والسماء ذات البروج إلى قتل أصحاب الأخدود، ومثله كثير في القرآن، فلا يؤتى بلام القسم في جوابه إلا إذا كان الجواب مواليا لجملة القسم، نحو وتالله لأكيدن أصنامكم. فوربك لنسألنهم أجمعين. ولأن جواب القسم إذا كان جملة اسمية لم يكثر اقترانه بلام الجواب، ولم أرى التصريح بجوازه ولا بمنعه، وإن كان صاحب المغني استظهر في مبحث لام الجواب في قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أن اللام لام جواب قسم محذوف وليست لام جواب لو، بدليل كون الجملة اسمية والاسمية قليلة من جواب لم، والاسمية قليلة من جواب لو، فلم ير جملة الجواب إذا كانت اسمية أن تقترن باللام. وجعل صاحب الكشاف تبعا للفراء وغيره جواب القسم محذوفا تقديره لتبعثن. وقدم الظرف على متعلقه لأن ذلك الظرف هو الأهم في جواب القسم، لأنه المقصود إثبات وقوعه، فتقديم الظرف للاهتمام به والعناية به، فإنه لما أكد الكلام بالقسم شمل التأكيد متعلقات الخبر التي منها ذلك الظرف، والتأكيد اهتمام، ثم أكد ذلك الظرف في الأثناء بقوله يومئذ الذي هو يوم ترجف الراجفة، فحصلت عناية عظيمة بهذا الخبر. والرجف الاضطراب والاهتزاز، وفعله من باب نصر، وظاهر كلام أهل اللغة أنه فعل قاصر، ولم أرى من قال إنه يستعمل متعديا، فلذلك يجوز أن يكون إسناد ترجف إلى الراجفة حقيقية، فالمراد بالراجفة الأرض، لأنها تضطرب وتهتز بالزلازل التي تحصل عند فناء العالم الدنيوي والمصير إلى العالم الأخروي. قال تعالى يوم ترجف الأرض والجبال، وقال إذا رجت الأرض رجا، وتأنيث الراجفة لأنها الأرض، وحينئذ فمعنى تتبعها الرادفة أن رجفة أخرى تتبع الراجفة السابقة، لأن صفة الراجفة تقتضي وقوع رجفة، فالرادفة رجفة ثانية تتبع الرجفة الأولى. ويجوز أن يكون إسناد ترجف إلى الراجفة مجازا عقليا، أطلق الراجفة على سبب الرجف، فالمراد بالراجفة الصيحة والزلزلة التي ترجف الأرض بسببها، جعلت هي الراجفة مبالغة كقولهم عيشة الراضية، وهذا هو المناسب لقوله تتبعها الرادفة، أي تتبع تلك الراجفة، أي مسببة الرجف رادفة، أي واقعة بعدها. ويجوز أن يكون الرجف مستعارا لشدة الصوت، فشبه الصوت الشديد بالرجف وهو التزلزل، وتأنيث الراجفة على هذا لتأويلها بالواقعة أو الحادثة. وتتبعها الرادفة التالية، يقال رادفة بمعنى تابعة، والرديف التابع لغيره. قال تعالى يمددكم ربكم ب3000 من الملائكة مردفين، أي تتبع الرجفة الأولى ثانية، فالمراد رادفة من جنسها، وهما النفختان اللتان في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وجملة تتبعها الرادفة حال من الراجفة، وتنكير قلوب للتكثير، أي قلوب كثيرة، ولذلك وقع مبتدأ وهو نكرة لإرادة نوعية، والمراد قلوب المشركين الذين كانوا يجحدون البعث، فإنهم إذا قاموا فعلموا أن ما وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم به حق، توقعوا ما كان يحذرهم منه من عقاب إنكار البعث والشرك وغير ذلك من أحوالهم. فأما قلوب المؤمنين فإن فيها اطمئنانا متفاوتا بحسب تفاوتهم في التقوى، والخوف يومئذ وإن كان لا يخلو منه أحد إلا أن أشده خوف الذين يوقنون بسوء المصير ويعلمون أنهم كانوا ضالين في الحياة الدنيا. والواجفة المضطربة يقال واجفة كضاربة، وجفا ووجيفا ووجوفا إذا اضطرب، وواجفة خبر قلوب، وجملة أبصارها خاشعة خبر ثان عن قلوب. فقد زاد المراد من الوجيف بيانا قوله أبصارها خاشعة، أي أبصار أصحاب القلوب. والخشوع حقيقته الخضوع والتذلل، وهو هيئة للإنسان. ووصف الأبصار به مجاز في الانخفاض والنظر من طرف خفي من شدة الهلع والخوف من فظيع ما تشاهده من سوء المعاملة. قال تعالى: خش عن أبصارهم في سورة اقتربت الساعة. ومثله قوله تعالى: ووجوه يومئذ باسرة. وإضافة أبصار إلى ضمير القلوب لأدنى ملابسة، لأن الأبصار لأصحاب القلوب، وكلاهما من جوارح الأجساد، مثل قوله: إلا عشية أو ضحاها. قال الله تبارك وتعالى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. استئناف إما ابتدائي بعد جملة القسم وجوابه لإفادة أن هؤلاء هم الذين سيكونون أصحاب القلوب الواجفة والأبصار الخاشعة يوم ترجف الراجفة، وإما استئناف بياني لأن القسم بعده من الوعيد يثير سؤالا في نفس السامع عن الداعي لهذا القسم، فأجيب بي: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أي منكرون البعث. ولذلك سلك في حكاية هذا القول أسلوب الغيبة شأن المتحدث عن غير حاضر، والضمير يقولون عائد إلى معلوم من السياق، وهم الذين شهروا بهذه المقالة ولا يخفون على المطلع على أحوالهم ومخاطباتهم، وهم المشركون في تكذيبهم البعث. والمساق إليه الكلام كل من يتأتى منه سماعه من المسلمين وغيرهم، ويجوز أن يكون الكلام مسوقا إلى منكر البعث على طريقة الالتفاف. وحكي مقالهم بصيغة المضارع لإفادة أنه مستمرون عليه وأنه متجدد فيهم لا يرعبون عنه. وللإشعار بما في المضارع من استحضار حالتهم بتكرير هذا القول ليكون ذلك كناية عن التعجيب من قولهم هذا، كقوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وقد علم السامع أنهم ما كرروا هذا القول إلا وقد قالوه فيما مضى، وهذه المقالة صادرة منهم وهم في الدنيا، فليس ضمير يقولون بعائد إلى قلوب من قوله تعالى: قلوب يومئذ واجفة. وكانت عادتهم أن يلقوا الكلام الذي ينكرون فيه البعث بأسلوب الاستفهام إظهارا لأنفسهم في مظهر المتردد السائل لقصد التهكم والتعجب من الأمر المستفهم عنه، والمقصود التكذيب لزعمهم أن حجة استحالة البعث ناهضة. وجعل الاستفهام التعجبي داخلا على جملة اسمية مؤكدة بإن وبلام الابتداء، وتلك ثلاثة مؤكدات مقوية للخبر لإفادة أنهم أتوا بما يفيد التعجب من الخبر ومن شدة يقين المسلمين به، فهم يتعجبون من تصديق هذا الخبر فضلا عن تحقيقه والإيقان به. والمردود الشيء المرجع إلى صاحبه بعد الانتفاع به، مثل العارية ورد ثمن المبيع عند التفاسخ أو التقايل، أي لمرجعون إلى الحياة، أي إنا لمبعوثون من قبورنا. والمراد بالحافرة الحالة القديمة يعني الحياة، وإطلاقات الحافرة كثيرة في كلام العرب لا تتميز الحقيقة منها عن المجاز، والأظهر ما في الكشاف يقال: رجع فلان إلى حافرته، أي في طريقه التي جاء فيها فحفرها، أي أثر فيها بمشيه فيها، جعل أثر قدميه حفرا، أي لأن قدميه جعلتا فيها أثرا مثل الحفر. وأشار إلى أن وصف الطريق بأنها حافرة على معنى ذات حفر، ويجوز أن يكون على المجاز العقلي كقولهم: عيشة راضية، أي راض عائشها، ويقولون: رجع إلى الحافرة، تمثيلا لمن كان في حالة ففارقها ثم رجع إليها فصار رجع في الحافرة ورد إلى الحافرة جاريا مجرى المثل. ومنه قول الشاعر وهو عمران بن حطان حسب ما ظن ابن السيد البطليوسي في شرح أدب الكتاب: أحافرة على صلع وشيب، معاذ الله من سفه وعاري. ومن الأمثال قولهم: النقد عند الحافرة، أي أعطاء سبق الرهان للسابق عند وصوله إلى الأمد المعين للرهان، يريد أرجوعا إلى حافرة. وظرف إذا في قوله: إذا كنا عظاما نخرة، هو مناط التعجب والدعاء الاستحالة، أي إذا صرنا عظاما بالية فكيف نرجع أحياء. وإذا متعلق بمردودون، وناخرة صفة مشتقة من قولهم نخر العظم إذا بلي فصار فارغ الوسط كالقصبة. وتأنيث نخرة لأن موصوفه جمع تكسير، فوصفه يجري على التأنيث في الاستعمال، وهي همزة إذا، وقرأه بقية العشرة آيذا بهمزتين، إحداهما مفتوحة همزة الاستفهام والثانية مكسورة هي همزة إذا. وهذا الاستفهام إنكاري مؤكد للاستفهام الأول للدلالة على أن هذه الحالة جديرة بزيادة إنكار الإرجاع إلى الحياة بعد الموت، فهما إنكاران لإظهار شدة إحالته. وقرأ الجمهور ناخرة بدون ألف بعد النون، وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب وخلف ناخرة بالألف. قال عز وجل: قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا بدل اشتمال من جملة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، وأعيد فعل القول لمقاصد، منها الدلالة على أن قولهم هذا في غرض آخر غير القول الأول، فالقول الأول قصدهم منه الإنكار والإبطال، والقول الثاني قصدوا منه الاستهزاء والتورك، لأنهم لا يؤمنون بتلك الكرة، فوصفهم إياها بخاسرة من باب الفرض والتقدير، أي لو حصلت كرة لكانت خاسرة، ومنها دفع توهم أن تكون جملة تلك إذا كرة خاسرة استئنافا من جانب الله تعالى، وعبر عن قولهم هذا بصيغة الماضي دون المضارع، على عكس يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، لأن هذه المقالة قالوها استهزاء، فليست مما يتكرر منهم، بخلاف قولهم أئنا لمردودون في الحافرة، فإنه حجة ناهضة في زعمهم، فهذا مما يتكرر منهم في كل مقام، وبذلك لم يكن المقصود التعجيب من قولهم هذا، لأن التعجيب يقتضي الإنكار، وكون كراتهم، أي عودتهم إلى الحياة عودة خاسرة، أمر محقق لا ينكر، لأنهم يعودون إلى الحياة خاسرين لا محالة. وتلك إشارة إلى الردة المستفادة من مردودون، والإشارة إليه باسم الإشارة للمؤنث للإخبار عنه بكردة. وإذا جواب للكلام المتقدم والتقدير إذا تلك كرة خاسرة، فقدم تلك على حرف الجواب للعناية بالإشارة، والكرة الواحدة من الكر وهو الرجوع بعد الذهاب أي راجعة، والخسران أصله نقص مال التجارة التي هي لطلب الربح أي زيادة المال، فاستعير هنا لمصادفة المكروه غير المتوقع. ووصف الكرة بالخاسرة مجاز عقلي للمبالغة، لأن الخاسر أصحابها، والمعنى إن إذا خاسرون لتكذيبنا وتبين الصدق الذي أنذرنا بتلك الرجعة. قال الله تبارك وتعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الفاء فصيحة للتفريع على ما يفيده قولهم أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة من إحالتهم الحياة بعد البلا والفناء، فتقدير الكلام لا عجب في ذلك، فما هي إلا زجرة واحدة فإذا أنتم حاضرون في الحشر. وضمير هي ضمير القصة وهو ضمير الشأن، واختير الضمير المؤنث ليحسن عوده إلى زجرة، وهذا من أحسن استعمالات ضمير الشأن، والقصر حقيقي المراد منه تأكيد الخبر بتنزيل السامع منزلة من يعتقد أن زجرة واحدة غير كافية في إحيائهم. وفاء فإذا هم بالساهرة للتفريع على جملة إنما هي زجرة واحدة، وإذا للمفاجأة أي الحصول دون تأخير، فحصل تأكيد معنى التفريع الذي أفادته الفاء، وذلك يفيد عدم الترتب بين الزجرة والحصول في الساهرة. والزجرة المرة من الزجر وهو الكلام الذي فيه أمر أو نهي في حالة غضب، يقال زجر البعير إذا صاح له لينهض أو يسير، وعبر بها هنا عن أمر الله بتكوين أجساد الناس الأموات تصويرا لما فيه من معنى التسخير لتعجيل التكون، وفيه مناسبة لأحياء ما كان هامدا، كان كما يبعث البعير البارك بزجرة ينهض بها سريعا خوفا من زاجره. وقد عبر عن ذلك بالصيحة في قوله تعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، وهو الذي عبر عنه بالنفخ في الصور. ووصفت الزجرة بواحدة تأكيدا لما في صيغة المرة من معنى الوحدة، لئلا يتوهم أن إفراده للنوعية، وهذه الزجرة هي النفخة الثانية التي في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فهي ثانية للتي قبلها، وهي الرادفة التي تقدم ذكره آنفا، وإنما أريد بكونها واحدة أنها لا تتبع ثانية لها، وقد وصفت بواحدة في سورة الحاقة بهذا الاعتبار، والساهرة الأرض المستوية البيضاء التي لا نبات فيها يختار مثلها لاجتماع الجموع ووضع المغانم، وأريد بها أرض يجعلها الله لجمع الناس للحشر، والإتيان بي إذا الفجائية للدلالة على سرعة حضورهم بهذا المكان عقب البعث، وعطفها بالفاء لتحقيق ذلك المعنى الذي أفادته إذا، لأن الجمع بين المفاجأة والتفريع أشد ما يعبر به عن السرعة مع إيجاز اللفظ، والمعنى أن الله يأمر بأمر التكوين بخلق أجساد تحل فيها الأرواح التي كانت في الدنيا فتحضر في موقف الحشر للحساب بسرعة. قال الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هذه الآية اعتراض بين جملة فإنما هي زجرة واحدة وبين جملة أنتم أشد خلقا، الذي هو الحجة على إثبات البعث ثم الإنذار بما بعده، دعت إلى استطراده مناسبة التهديد لمنكري ما أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم من البعث لتماثل حال المشركين في طغيانهم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحال فرعون وقومه، وتماثل حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه بحال موسى عليه السلام مع فرعون، ليحصل من ذكر قصة موسى تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وموعظة للمشركين وأئمتهم مثل أبي جهل وأمية بن خلف وأضرابهما لقوله في آخرها: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وهل أتاك استفهام صوري يقصد من أمثاله تشويق السامع إلى الخير من غير قصد إلى استعلام المخاطب عن سابق علمه بذلك الخبر، فسواء في ذلك علمه من قبل أو لم يعلمه، ولذلك لا ينتظر المتكلم بهذا الاستفهام جوابا عنه من المسؤول، بل يعقب الاستفهام بتفصيل ما أوهم الاستفهام عنه بهذا الاستفهام، كناية عن أهمية الخبر، بحيث إنه مما يتساءل الناس عن علمه، ولذلك لا تستعمل العرب في مثله من حروف الاستفهام غير هل، لأنها تدل على طلب تحقيق المستفهم عنه. ففي الاستفهام مثل قد في الإخبار، والاستفهام معها حاصل بتقدير همزة استفهام، فالمستفهم بها يستفهم عن تحقيق الأمر، ومن قبيله قولهم في الاستفهام: أليس قد علمت كذا؟ فيأتون بقد مع فعل النهي المقترن باستفهام إنكار من غير أن يكون علم المخاطب محققا عند المتكلم، والخطاب لغير معين، فالكلام موعظة ويتبعه تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم. وأتاك معناه بلغك، استعير الإتيان لحصول العلم تشبيها للمعقول بالمحسوس، كأن الحصول مجيء إنسان على وجه التصريحية، أو كأن الخبر الحاصل إنسان أثبت له الإتيان على طريقة الاستعارة المكنية. قال النابغة: أتاني أبيت اللعن أنك لمتني. والحديث الخبر، وأصله فعيل بمعنى فاعل، من حدث الأمر إذا طرأ وكان، أي الحادث من أحوال الناس، وإنما يطلق على الخبر بتقدير مضاف لا يذكر لكثرة الاستعمال، تقديره خبر الحديث أي خبر الحادث. وإذ اسم زمان استعمل هنا في الماضي، وهو بدل من حديث موسى، بدل اشتمال لأن حديثه يشتمل على كلام الله إياه وغير ذلك. وكما جاز أن تكون إذ بدلا من المفعول به في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، يجوز أن تكون بدلا من الفاعل وغيره. واقتصار ابن هشام وغيره على أنها تكون مفعولا به أو بدلا من المفعول به اقتصار على أكثر موارد استعمالها إذا خرجت عن الظرفية. فقد جوز في الكشاف وقوع إذ مبتدأ في قراءة من قرأ: لمن من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا في سورة آل عمران. وأضيف إذ إلى جملة ناداه ربه، والمعنى: هل أتاك خبر زمان نادى فيه موسى ربه. والواد المكان المنخفض بين الجبال، والمقدس المطهر، والمراد به التطهير المعنوي، وهو التشريف والتبريك لأجل ما نزل فيه من كلام الله دون توسط ملك يبلغ الكلام إلى موسى عليه السلام، وذلك تقديس خاص. ولذلك قال الله له في الآية الأخرى: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وطوى اسم مكان، ولعله هو نوع من الأودية يشبه البئر المطوية، وقد سمي مكان بظاهر مكة ذا طوى بضم الطاء وبفتحها وكسرها، وتقدم في سورة طه، وهذا واد في جانب جبل الطور في برية سيناء في جانب الغربي. وقرأ الجمهور طوى بلا تنوين على أنه ممنوع من الصرف العلمية والتأنيث بتأويل البقع أو للعدل عن طاو أو للعجمة، وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف نونا باعتباره اسم واد مذكر اللفظ. وجملة اذهب إلى فرعون بيان لجملة ناداه ربه، وجملة إنه طغى تعليل الأمر في قوله اذهب، ولذلك افتتحت بحرف إن الذي هو للاهتمام ويفيد مفاد التعليل. والطغيان إفراط التكبر، وتقدم عند قوله للطاغين مآبا في سورة النبأ. وفرعون لقب ملك القبط بمصر في القديم، وهو اسم معرب عن اللغة العبرانية، ولا يعلم هل هو اسم للملك في لغة القبط، ولم يطلقها القرآن إلا على ملك مصر الذي أرسل إليه موسى، وأطلق على الذي في زمن يوسف اسم الملك. وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه في سورة الأعراف. وهل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك عرض وترغيب، قال تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقوله هل لك تركيب جرى مجرى المثل، فلا يغير عن هذا التركيب لأنه قصد به الإيجاز، يقال هل لك إلى كذا وهل لك في كذا، وهو كلام يقصد منه العرض بقول الرجل لضيفه هل لك أن تنزل. ومنه قول كعب ألا بلغا عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت ويحك هل لك بضم تاء قلت، وقول بجير أخيه في جوابه عن أبياته من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم. ولك خبر مبتدأ محذوف تقديره هل لك في رغبة في كذا، فحذف رغبة واكتفي بدلالة حرف في عليه، وقالوا هل لك إلى كذا على تقدير هل لك ميل، فحذف ميل لدلالة إلى عليه. قال الطيبي قال ابن جني متى كان فعل من الأفعال في معنى فعل آخر فكثيرا ما يجرى أحدهما مجرى صاحبه فيعول به في الاستعمال إليه كذا، ويحتذى به في تصرفه حذو صاحبه، وإن كان طريق الاستعمال والعرف ضد مأخذه. ألا ترى إلى قوله تعالى هل لك إلى أن تزكى وأنت إنما تقول هل لك في كذا، لكنه لما دخله معنى أخذ بك إلى كذا أو أدعوك إليه قال هل لك إلى أن تزكى. وقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لا يقال رفثت إلى المرأة، إنما يقال رفثت بها ومعها، لكن لما كان الرفث في معنى الإفضاء عدي بإهلة، وهذا من أسد مذاهب العربية لأنه موضع يملك فيه المعنى عنان الكلام فيأخذه إليه. انتهى. قيل ليس هذا من باب التضمين بل من باب المجاز والقرينة الجارة. وتزكى قرأه نافع وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب بتشديد الزاي على اعتبار أن أصله تتزكى بتاءين، فقلبت التاء للمجاورة للزاي زايا لتقارب مخرجيهما وأدغمت في الزاي، وقرأه الباقون بتخفيف الزاي على أنه حذفت إحدى التاءين اقتصارا للتخفيف. وفعل تزكى على القراءتين أصله تتزكى بتاءين، مضارع تزكى مطاوع زكاه أي جعله زكيا. والزكاة الزيادة، وتطلق على الزيادة في الخير النفساني، قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وهو مجاز شائع ساوى الحقيقة ولذلك لا يحتاج إلى قرينة. والمعنى حثه على أن يستعد لتخليص نفسه من العقيدة الضالة التي هي خبث مجازي في النفس، فيقبل إرشاد من يرشده إلى ما به زيادة الخير، فإن فعل المطاوعة يؤذن بفعل فاعل يعالج نفسه ويروضها، إذ كان لم يهتدي أن يزكي نفسه بنفسه. ولذلك عقبه بعطف وأهديك إلى ربك فتخشى، أي إن كان فيك إعداد نفسك للتزكية يكن إرشادي إياك فتخشى، فكان ترتيب الجمل في الذكر مراعا فيه ترتبها في الحصول، فلذلك لم يحتاج إلى عطفه بفاء التفريع، إذ كثيرا ما يستغنى بالعطف بالواو مع إرادة الترتيب عن العطف بحرف الترتيب، لأن الواو تفيد الترتيب بالقرينة، ويستغنى بالعطف عن ذكر حرف التفسير في العطف التفسيري الذي يكون الواو فيه بمعنى أي التفسيرية، فإن أن تزكى وأهديك في قوة المفرد، والتقدير هل لك في التزكية وهدايتي إياك فخشيتك الله تعالى. والهداية الدلالة على الطريق الموصل إلى المطلوب إذا قبلها المهدي. وتفريع فتخشى على أهديك إشارة إلى أن خشية الله لا تكون إلا بالمعرفة، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أي العلماء به، أي يخشاه خشية كاملة لا خطأ فيها ولا تقصير. قال الطيبي: وعن الواسطي أوائل العلم الخشية ثم الإجلال ثم التعظيم ثم الهيبة ثم الفناء. وفي الاقتصار على ذكر الخشية إيجاز بليغ، لأن الخشية ملاك كل خير. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. وذكر له الإله الحق بوصف ربك دون أن يذكر له اسم الله العلم أو غيره من طرق التعريف، إلطافا في الدعوة إلى التوحيد وتجنبا لاستطارة نفسه نفورا، لأنه لا يعرف في لغة فرعون اسم الله تعالى، ولو عرفه له باسمه في لغة إسرائيل لنفر، لأن فرعون كان يعبد آلهة باطلة. فكان في قوله إلى ربك، وفرعون يعلم أن له ربا، إطماع له أن يرشده موسى إلى ما لا ينافي عقائده، فيصغي إليه سمعه حتى إذا سمع قوله وحجته داخله الإيمان الحق مدرجا. ففي هذا الأسلوب استنزال لطائره. والخشية الخوف، فإذا أطلقت في لسان الشرع يراد بها خشية الله تعالى، ولهذا نزل فعلها هنا منزلة اللازم، فلم يذكر له مفعول، لأن المخشية معلوم مثل فعل الإيمان في لسان الشرع، يقال آمن فلان وفلان المؤمن، أي مؤمن بالله ووحدانيته. قال الله تبارك وتعالى: فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. الفاء في قوله فأراه الآية الكبرى فصيحة، وتفريع على محذوف يقتضيه قوله اذهب إلى فرعون، والتقدير فذهب فدعاه فكذبه فأراه الآية الكبرى، وذلك لأن قوله إنه طغى يؤذن بأنه سيلاقي دعوة موسى بالاحتقار والإنكار، لأن الطغيان مظنة ذينك. فعرض موسى عليه إظهار آية تدل على صدق دعوته لعله يوقن، كما قال تعالى: قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فتلك هي الآية الكبرى المرادة هنا. والآية حقيقتها العلامة والأمارة، وتطلق على الحجة المثبتة لأنها علامة على ثبوت الحق، وتطلق على معجزة الرسول لأنها دليل على صدق الرسول، وهو المراد هنا. وعقب فعل فأراه الآية الكبرى بفعل فكذب للدلالة على شدة عناده ومكابرته، حتى أنه رأى الآية فلم يتردد ولم يتمهل حتى ينظر في الدلالة، بل بادر إلى التكذيب والعصيان. والمراد بعصيانه عصيان أمر الله أن يوحده أو أن يطلق بني إسرائيل من استعبادهم وتسخيرهم للخدمة في بلاده. وعطف ثم أدبر يسعى بثم للدلالة على التراخي الرتبي، كما هو شأنها في عطف الجمل، فأفادت ثم أن مضمون الجملة المعطوفة بها أعلى رتبة في الغرض الذي تضمنته الجملة قولها، أي أنه ارتقى من التكذيب والعصيان إلى ما هو أشد، وهو الإدبار والسعي والدعاء للأهية لنفسه، أي بعد أن فكر مريا لم يقتنع بالتكذيب والعصيان، فخشي أنه إن سكت ربما تروج دعوة موسى بين الناس، فأراد الحيرة لدفعها وتحذير الناس منها. والإدبار والسعي مستعملان في معنيهما المجازيين، فإن حقيقة الإدبار هو المشي إلى الجهة التي هي خلف الماشي، بأن يكون متوجها إلى جهة ثم يتوجه إلى جهة تعاكسها، وهو هنا مستعار للإعراض عن دعوة الداعي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمسيلمة لما أبى الإيمان: ولئن أدبرت ليعقرنك الله. وأما السعي فحقيقته شدة المشي، وهو هنا مستعار للحرص والاجتهاد في أمره الناس بعدم الإصغاء لكلام موسى، وجمع السحرة لمعارضة معجزته إذ حسبها سحرا، كما قال تعالى: فتولى فرعون فجمع كيدا. والعمل الذي يسعى إليه يبينه قوله تعالى: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فثلاثتها مرتبة على يسعى، فجملة فحشر عطف على جملة يسعى، لأن فرعون بذل حرصه ليقنع رعيته بأنه الرب الأعلى، خشية شيوع دعوة موسى لعبادة الرب الحق. ويجوز أن يكون أدبر على حقيقته، أي ترك ذلك المجمع بأن قام معرضا إعلانا بغضبه على موسى، ويكون يسعى مستعملا في حقيقته أيضا، أي قام يشتد في مشيه، وهي مشية الغاضب المعرض. والحشر جمع الناس، وهذا الحشر هو المبين في قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وحذف مفعول حشر لظهوره، لأن الذين يحشرون هم أهل مدينته من كل صنف. وعطف فنادى بالفائل إفادة أنه أعلن هذا القول لهم بفور حضورهم لفرط حرصه على إبلاغ ذلك إليهم. والنداء حقيقته جهر الصوت بدعوة أحد ليحضر، ولذلك كانت حروف النداء نائبة مناب أدعو، فنصبت الإسم الواقع بعدها. ويطلق النداء على رفع الصوت دون طلب حضور مجازا مرسلا بعلاقة اللزوم، كقول الحريري في المقامات 30: فحين جلس كأنه ابن ماء السماء، نادى مناد من قبل الأحماء، إلى آخره. وحذف مفعول نادى كما حذف مفعول حشر، وإسناد الحشر والنداء إلى فرعون مجاز عقلي، لأنه لا يباشر بنفسه حشر الناس ولا نداءهم، ولكن يأمر أتباعه وجنده، وإنما أسند إليه لأنه الذي أمر به، كقولهم بنى المنصور بغداد. والقول الذي نادى به هو تذكير قومه بمعتقدهم فيه، فإنهم كانوا يعتبرون ملك مصر إلها، لأن الكهنة يخبرونهم بأنه ابن آمون رع الذي يجعلونه إلها ومظهره الشمس. وصيغة الحصر فيه أنا ربكم لرد دعوة موسى، وقوله فقال أنا ربكم الأعلى بدل من جملة فنادى بدلا مطابقا بإعادة حرف العطف وهو الفاء، لأن البدل قد يقترن بمثل العامل في المبدل منه لقصد التأكيد، كما في قوله تعالى ومن النخل من طليها قنوان دانية، وتقدم في سورة الأنعام. ويجوز أن تكون جملة فقال أن ربكم عطفا على جملة يسعى، على أن يكون فرعون أمر بهذا القول في أنحاء مملكته، وليس قاصرا على إعلانه في الحشر الذين حشرهم حول قصره. فوصف نفسه بالرب الأعلى لأنه ابن أمون رع وهو الرب الأعلى، فابنه هو القائم بوصفه، أو لأنه كان في عصر اعتقاده أن فرعون رب الأرباب المتعددات عندهم، فصفة الأعلى صفة كاشفة. قال الله عز وجل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. جملة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى مفرعة عن الجمل التي قبلها، أي كان ما ذكر من تكذيبه وعصيانه وكيده سببا لأن أخذه الله، وهذا هو المقصود من سوق القصة، وهو مناط موعظة المشركين وإنذارهم مع تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته. وحقيقة الأخذ التناول باليد، ويستعار كثيرا للمقدرة والغلبة، كما قال تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وقال فأخذهم أخذة رابية، والمعنى فلم يفلت من عقاب الله. والنكال اسم مصدر نكل به تنكيلا، وهو مثل السلام بمعنى التسليم، ومعنى النكال إيقاع أذى شديد على الغير من التشهير بذلك بحيث نكله، أي يرد ويصرف من يشاهده عن أن يأتي بمثل ما عمل به المنكر به، فهو مشتق من النكول وهو النكوص والهضوب. قال تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها في سورة البقرة. وانتصب نكال على المفعولية المطلقة لفعل أخذ، مبين لنوع الأخذ بنوعين منه، لأن الأخذ يقع بأحوال كثيرة. وإضافة نكال إلى الآخرة على معنى فيه، فالنكال في الأولى هو الغرق، والنكال في الآخرة هو عذاب جهنم. وقد استعمل النكال في حقيقته ومجازه، لأن ما حصل لفرعون في الدنيا هو نكال حقيقي، وما يصيبه في الآخرة أطلق عليه النكال، لأنه يشبه النكال في شدة التعذيب، ولا يحصل به نكال يوم القيامة. وورود فعل أخذه بصيغة المضي مع أن عذاب الآخرة مستقبل ليوم الجزاء، مراعا فيه أنه لما مات ابتدأ بذوق العذاب حين يرى منزلته التي سيؤول إليها يوم الجزاء كما ورد في الحديث. وتقديم الآخرة على الأولى في الذكر لأن أمر الآخرة أعظم، وجاء في آخر القصة بحوصلة وفذلكة لما تقدم فقال إن في ذلك العبرة لمن يخشى، فهو في معنى البيان لمضمون جملة هل أتاك حديث موسى الآيات، والإشارة بقوله في ذلك إلى حديث موسى. والعبرة الحالة التي ينتقل الذهن من معرفتها إلى معرفة عاقبتها وعاقبة أمثالها، وهي مشتقة من العبرة، وهو الانتقال من ضفة واد أو نهر إلى ضفة أخرى. والمراد بالعبرة هنا الموعظة، وتنوين عبرة للتعظيم، لأن في هذه القصة مواعظ كثيرة من جهات، هي مثولات للأعمال وعاقبها، ومراقبة الله وخشيته، وما يترتب على ذلك وعلى ضده من خير وشر في الدنيا والآخرة. وجعل ذلك عبرة لمن يخشى، أي من تخالط نفسه خشية الله، لأن الذين يخشون الله هم أهل المعرفة الذين يفهمون دلالة الأشياء على لوازمها وخفاياها. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والخشية تقدمت قريبا في قوله: وأهديك إلى ربك فتخشى. وفي هذا تعريض بالمشركين بأنهم ليسوا بأهل الانتفاع بمثل هذا، كما لم ينتفع بمثله فرعون وقومه. وفي القصة كلها تعريض بسالة قريش من أهل الكفر، مثل أبي جهل بتنظيرهم بفرعون، وتنظير الدهماء من القوم الذين حشرهم فرعون ونادى فيهم بالكفر. وقد علم المسلمون مضرب هذا المثل، فكان أبو جهل يوصف عند المسلمين بفرعون هذه الأمة. وتأكيد الخبر بإن ولا من الابتداء لتنزيل السامعين الذين سيقت لهم القصة منزلة من ينكر ما فيها من المواعظ لعدم جريهم على الاعتبار وللتعاظي بما فيها من المواعظ. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.